فيأتي يصلي الجمعة فيجلس ويطلع بينفخ. مسألة دي مسألة مش محتاج ان انا اتكلم فيها كتير، لان يوم الجمعة يكون يوم محنة اذا لم يكن هناك مسجد او مسجدين او ثلاثة او اربعة فيهم خطباء جيدون. روح عشان يسمع نفسك كلام الميت. فمتى تحيا القلوب؟ مساجد ينبغي ان تأخذ دورها مرة اخرى، لها في النفوس مكانة وقداسة. فليأتي ليسمع كلام الذكر وقد هيأ نفسه لذلك قلبا وأذنا، ولو رأى في المسجد غير ذلك لأنكره حتى ولو كان أجر الناس. لو في رجل فاجر بس بيصلي الجمعة، جاء عشان يصلي الجمعة فوجد ان خشبة المسرح منصوبة وعالم عايزين يعملوا مسرحية، ينكر هذا اشد الانكار. كما لو ذهب الى مسرح من المسارح علشان يفرفش ويشوف الممثلين والممثلات والفاجرين والفاجرات والجماعة دول، ففتح الستار على واحد زي حالاتي كده وعمال يعزيز خطوط، ينكر هذا اشد الانكار ايضا. السبب ايه؟ السبب انه هيأ نفسه لامر ما. المساجد مساجد يأتي ليسمع كلام الذكر فيها، يأتي ليوحد الله عز وجل. الاحكام الشرعية اللي مش عارفها يعرفها، يتعلم دين. والمؤاخاة بين المهاجرين والانصار نسيج اجتماع خارج المساجد. إذا المساجد لرب العبد بربه، لانه لا حياة لهذا القلب إلا بالسفر المتواصل إلى الله. متى انقطع سفر العبد إلى ربه مات، وتعرض لعذابه، وتعرض لضغطه، وإحنا عايشين مأساة الزلزال الواقع في جنوب شرق آسيا. زلزال في بضع دقائق يضرب 7 دول. نتيجة الأخيرة النهاردة إن القتلى 125,000 إنسان، وأنا أتوقع الحصيلة تتجاوز 250,000 بكثير. قرى بأكملها صارت جزءا من البحر، ابتلعها البحر في أقل من 7 دقائق. 20 كيلو متر من اليابسة صار جزءا من البحر، صار جزءا من البحر. إهلاك العباد في مسألة في منتهى اليسر إذا أراد الله ذلك، وما هي من الظالمين ببعيد. هي مسائل دي كلها تجري بقدر، لكن الله عز وجل لا يصنع شيئا إلا بحكمة، لا يفعل شيئا إلا بحكمة. فدي زلازل وبراكين، زلزال عمقه 40 كيلو متر كما يقولون، او 150 كيلو متر تحت سطح الارض، هزة هزة واحدة كده 7 دول يروحوا فيها. 9 درجات. ايه 9 درجات دي؟ كرة ترتج كلها. حين العبد اراد ان يصون نفسه من الزلازل والخصف والبراكين والمجاعات يتقي الله. هذان الأصلان الكبيران دخلت عليهما فتنتان كبيرتان نحن نعيشها. إذا أردنا أن ننتصر وأن نعز وأن نسعد كما سعد الجيل الأول، لابد من علاج هذين الفتنتين. الفتنة الأولى ضربت المساجد وضربت العقيدة، والفتنة الثانية مزقت روابط الأخوة. وهذان الفتنتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفتنة الأولى التي أثرت على الجانب العقدي الممثل في بناء المسجد، فهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم:

فنبدا زي شرطه الموت دول. طب شرطه الموت عملوا ايه؟ ما هو يقول لك يبيع هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب. لا، لما يكون 10,000 يوقفوا زحف 300,000 يبقى غلب ولا لا؟ يبقى غلب. الروم لم يستطيعوا ان يتقدموا شبرا واحدا وهم بالالوف المؤلفه وقد يكون بالملايين المملينه، واللي واقف لهم وصددهم واحد زحفهم هم 10,000 دول. المسلمون اكثر الناس شجاعه واحد الناس قلوبا في القتال والكلام، ما يتغلبوش، ما يتخذش من وراء، يغلب، لكن لو اخذ غدرا دي مساله ثانيه. احنا بقى عايزين كوماندوز دول، جماعه متخصصين في العلوم الشرعيه، جماعه متخصصين في الفقه واصول، جماعه اصول الفقه والتوحيد واصول الحديث، ومتخصصين في المصادر الاصليه البخاري ومسلم والكلام، يعرفوا بقى الكتب دي كيف صنفت وشروط اصحابها والمشاكل اللي اثيرت عليها ايه، والجواب عن المشاكل دي ايه، والمعاني اللي بتشتمل عليه الكتب المصادر الاصليه دي ايه، بحيث لو طلع لنا جماعه من المغول واحد عمال يقول لي البخاري في احاديث موضوعه، اقول فرقه البخاري دي اطلعوا له، لا ترجع الا غالبا. بلاش عايز بني ادم من دول يعرف يرفع صوته، ها، وتشتغل حتى بالمعاني اللي انت ممكن تتخيل انها مش هتجيلك، اتعب عليها. اسحاق بن راهويه احد الائمه المجتهدين من طبقه الامام احمد بن حنبل، وكان صديق احمد بن حنبل رحمه الله على الجميع، والامام احمد يزكيه ويثني عليه، كان يقول ما عبر الينا الجسر احد مثل اسحاق ابن راهويه، وان كان يخالفنا في اشياء فلا زال الناس يختلفون. يعني لا يعد اسحاق ولا انا زعلان منه ولا اخصمه ولا الكلام ده، طبعا الكلام ده المعاني دي حروف عندها كتير عشان نتكلم على الاخوه والكلام ده. وابو حاتم الرازي، ابو حاتم الرازي ده بقى لو زكى رجلا فهنيئا له، لا يكاد يزكي احدا الا اذا كان 100 100، يشح ان يطلق لفظ الثقه على راوي. يبقى الراوي كده 100 100 بس يعني غلط في حديثين كده، ما يرضاش يقول ثقه، يقول صدوق، ينزله من درجه الثقه للصدوق عشان غلطتين ثلاثه، والراجل ده ممكن يكون حاضر 10,000 20,000 زي قل هو الله واحد، بس يعني غلط في حديثين ثلاثه كده بس، فما بيفوتش الحديث. ابو حاتم الرازي رضي الله عن ابي حاتم ورحمه الله على ابي حاتم فترة إلى يوم القيامة، يقول ثقة عن إسحاق ثقة ثبت الجبل. لا لا، يعني ثقة أنت مش عايز تقولها، تقوم تقول لي ثبت الجبل كمان، لم يرى مثله حفظا وجلالة وإتقانا. ده غزل، ده مش واحد بيزكي واحد، ده واحد عمال يتغزل في واحد. فإسحاق ده كان حاجة كبيرة كده، جبل نفخ فيه الروح. فإسحاق بن راهويه مر عند الامير، معلش انا لما بيجي الناس دول ممكن انسى نفسي شويه، بحبهم، بحبهم من قلبي وعايش معاهم، فلما يجي واحد انا بحبه ها فاعذروني، محب يعذر. فإسحاق ده موجود مع الامير، فواحد من اهل البدع قاعد يتنطط عند الامير، قولوا ان الحديث ده مش عارف ايه ده ايه ده. فالمهم جرى بينهما مناظره، فاسحاق الحديث ده في الكتاب الفلاني، قال له لا مش في الكتاب الفلاني. فاسحاق قال للامير ارسل من ياتي بالكتاب، جيء بالكتاب. قال له عد 30 ورقه، عد 30 ورقه. قال له عد 9 اسطر، عد 9 اسطر. قال له فوجد الحديث. فعبد الله اللي هو الامير يعني اعجب بالمساله دي، قال له انما فعلت هذا لمثل هذا اليوم، ايه اللي يخليني احفظ بالورقه والسطر، هيجي يوم من الايام احتاج مع ان انت النهارده وانت بتذاكر وتقرا تقول طب انا ايش عرفني لا يمين ولا شمال ولا الكتاب ولا طبع فيه ولا مش عارف ولا الكلام. اهم حاجه اعزو عزوا صحيحا الى الكتاب. لا التزكيه دي ممكن تطحن الخط اكثر من وجود الحديث. تخليه يلم نفسه. يقول لك ده حافظ اللي بيستطح. يبقى لا لم نفسك بقى ده انا كنت عمال اهرب وبتاع ها وهو كله مش عارف ايه والكتاب حلني على ما يجيبه ده اذا كان موجود. ها يوم حته جديد تكسره. فانت بقى لما حاجه دي جت تمر عليك وعقلك ممكن يستوعبها ما تستوعبهاش. انت عارف اصل دي عامله زي ايه؟ زي الصفايه بتاع الحريم. انت من يوم ما بنيت البيت بقالك 40 سنه معلق الصفايه ما احتجتلهاش. لكن ستاتي لحظه الصفايه دي تساوي مليون جنيه. الصفايه دي تساوي الحياه. مش مليون جنيه ولا بتاع. معلش المليون ده احنا كلمه دارجه عند السنه ما عادش يسوى حاجه ما عادش يسوى حاجه دلوقتي. ها؟ اهو الجدع بتاع كمال بتاع المصارعه ها؟ اللي اروح ميدان التحرير الاقي يبقى العظماء الخمس. الله العظيم ده استهانه بالعقول وضرب ليله بالنعال. العظماء الخمسه ده لا جابوا حاجه في دنيا ولا جابوا حاجه في الطب ولا جابوا في هندسه ولا جابوا في الصيدله ولا جابوا في التجاره ولا جابوا في علم الشرع ولا اي حاجه. بيتعملهم لافتات في كل مكان في مصر عظماء الخمسه عشان واحد ده بيرابط واحد جابوا له الكتاب. ايه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ شوف الاستخفاف بنا وصل الى هذا الحد. اهو ده عملوا معاه لقاء من 15 يوم. بيقول ايه؟ شوف الكلام بيقول لك لا كرامة لنبي في بلد. ايه اللي حصل يا عم؟ هو بقى نبي اهو. ايه اللي حصل؟ ادوا له هدية مليون جنيه. مليون جنيه هدية مكافأة. فقال ادوني مليون جنيه بس. هو انا لو عايز اخد شقه في اسكندريه اعرف اجيب شقه؟ ده الشقه النهارده في اسكندريه والله ده نص كلام بمليون وسبعمائة ألف علشان تليق ببطل اوليمبي. مش لاقي شقه في اسكندريه بمليون وسبعمائة ألف لازم يستلف عشان يكمل النبي. أنا لو كنت في أي بلد من البلدان دي كان ادوني وادوني وادوني. الراجل مش عارف البلد اللي ادته مليون جنيه اقتصادها شكله إيه. مش حاطط في دماغه المسألة دي. أهو مليون جنيه وراحت في الكجوزة. خلاص لا كرامة لنبي في قوم. احنا بقى لما نرجع بقى ونشوف بقى الفتنة اللي احنا عايشين فيها دي والحرارة اللي الواحد بيتكلم فيها من قلبه وخاطب الناس اللي عندها حس وعندها محبة لهذا الدين. مش عايزين الدين ده يقع. انت تبذل وطالب العلم اللي انا عمال اكلمه اقول له شرطة الموت ولا ترجع الا غالبا ما تضيعش عمرك. اسحاق بن راهوي رحمة الله عليه يحفظ بالسطر والكلام ده اموقف. انا عايزك تبقى كده. عايز الكتاب اللي اقول لك ادرسه مثلا او شيخ من المشايخ يقول لك ادرسه تبقى حاطط نفسك كده شرطة واحد من الكوماندو اطيرك لمكان لازم تجي لازم تحرق قصر فيه. طب دي تيجي ازاي اذا كان طلبه العلم بيلعبوا؟ احنا مش عايزين بيلعبوا عايزين نقول المساله جد وليس في هزل. النهارده كل يوم بيتاخد من دين لحد تتغرق في البحر. لحد النهارده الصحابه الناس لسه بتنطعك دلوقتي ما حدش يكتب الصحابه ولا حاجه الناس بتزعل. لا لكن بعد 50 سنه حين الصحابة عرضوهم مباح. ليه مفيش واحد من اللي شتم الصحابة اتخذ ضده أي إجراء؟ اتخذ ضده أي إجراء؟ الحزبة وإنكار المنكر والكلام ده هو ضيعوه. قال لك لا، ما عادش بقى أي حد يقوم يروح بقى يطبع مسألة حزب على حد، اللي بقى لها قوانين. اسلك القوانين الأول. طبعا التسلسل بقى القيادي على ما توصل للجنة دي واللجنة دي، قبل ما يوصل للقاضي يكون على الطعون على الحزب يضيعها برضه، ويعمل التشكيلات والكلام ده، وفي ناس حريفة قاعدة للمسألة دي مخصوص. هيبقى احنا محتاجين بقى، مش هيقعد لهؤلاء غيركم يا شباب. وانا عايز اثير العزيمة فيكم. زيد بن ثابت ده السلف بتاعنا بقى، ما تقوليش هير الكيلر والمش عارف ايه والحدوته دي. لا، لما نتكلم عن السلف، لما نتكلم في الإرادة وكذا، أجيب لك أن السلف التمدد الماضية اللي هي تعتبر معجزات، وكثير من الناس يقول لك كده كذب ليه؟ لأنه مش متأثر. الوقت حد يدفع حديث زيد بن ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا زيد تعلم كتاب يهود، الكتاب يعني اللغة، يعني تعلم لغة يهود، فإني أخشى على كتابنا. قال له أنا خايف على القرآن يا زيد، فتعلم لغة اليهود عشان لو دسوا حاجة فيه ولا عملوا ولا أولوا ولا فسروا يبقى أنت إيه؟ جاهل. فرأيت الترمذي قال له تعلم السريانية، طبعا لغة يهود العبرانية، قال له والسريانية أنا حضر حاجة بيقول يعني إن هو تعلم اللغتين مع بعض. قال زيد فحذقته، أي هذا اللسان وهذه اللغة، في 15 يوما، 15 يوم فقط. بقى زيد لو وقف مع اليهود ويرطم زيهم ما يعرفوش يفرقوا، مع ان انت عارف الجديد في اي لغة بيبان على طول. لما يكون واحد جديد لسه بقاله 2 سنين 3 يبان على طول ان هو مش من اهل الايه، مش من اهل اللغة. هيتكلم يتكلم وتمر عليه كلمة كده ينكسر فيها. أنت حذقته، إيه اللي حمد زيد وطلعه كده 15 يوم؟ قال له أنا خايف على القرآن. أنا كمان، أنا بقول لك أهو، أنا خايف على القرآن والسنة كمان، مش القرآن بس. فهل الكلمة دي ممكن تهيجك توقفك كده وما تنامش الليل وما جلتش نوم وعمل تقرأ وتتعلم عشان تبقى مقصد، مش حد يعرف يوصل القرآن والسنة من خلالك؟ ممكن تعمل مثلا دي؟ واعلم انه بقدر شوقك وتحركك يفتح الله لك مغاليق الفهوم. ما هو زيد بن ثابت انما اعين بالله، عنده صدق نية وعنده ارادة. لما يكون عندك الاثنين دول وتمرغ وجهك على عتبة عبودية ربك وتقول يا معلم ابراهيم عزيز، كما كان يفعل شيخ الاسلام ابن تيميه، اذا استغلقت عليه مساله كان يذهب الى الخرف، كان المقبور وهو اللي يقول كده عن نفسه ابن القيم، ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الانعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فأنا مش فاهم يا رب، فهمني المسألة مقفلة ومغلقة والكلام ده، علمني كما علمت إبراهيم ولم يكن يعلم شيئا قبل ذلك وهو يحاج قومه. فإنت استعن بالله واطرح نفسك، اطرح نفسك لا حول لك لا قوة مع الصدق والإرادة القوية يبلغه رب العالمين. تعرف في حديث عبد الله بن السلام صحيح مسلم، لما رأى رؤيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم انه بيطلع جبل ما عرفش يطلعه، وقع، وبعدين تدلت له حلقة من السماء فحب يوصل لها ما عرفش. قال فزجل بي الملك زجل بي يعني دفعني دفع الفوق فماتك الايه حال النفوس. قال فاستيقظت وانها لفي يدي فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اما الجبل فمنزلة الشهداء ولن تبلغه، لان هذا الرقي معناه طلوع الروح وانت مش هتوصل للمنزلة دي. اما هذه الحلقة فهي عروة الوثقى وانت تموت على الاسلام. ايه بقى معنى حول يجيبها مع ربش؟ فزجل به الملك، يعني اعماله على الحقيقة ممكن ما تبلغوش، فاعيد اهي دفعة الملك دي هي عون الله له ليصل. فانت بقى لما تلبس بقى ملابس العجز والفقر والافتقار الى الله تبارك وتعالى وتقول يا رب انا عندي ارادة وبحب دينك وعايز اموت وانا اقاتل في ساحات الجهاد، الذين يعتدون على المصادر العصيه انا حاقلهم وساتعلم كل شيء لهم لهذا اليوم. حين هذه الدعاء اذا لما يكون الطالب بهذه المثابه وهذه القوه وراه رجل خير ورجل فضل اتاه الله المال، فيوم يلتقي هذا الطالب ولا يمن عليه في يوم من الايام ولا يحوجه للسؤال يخليه ذكي وفضل، مش كل شويه يروح يقول له مش عايز مبلغ مش عايز شعبيه، لا انت حياه الراجل ده خلاص تبقى طالما عندك فلوس انت عارف انه محتاج. النهارده وانا رايح ابص على تاريخ دمشق امبارح اول امبارح يوم الخميس في القاهره، تاريخ دمشق ده مطبوع طبعتين، الطبعه اللي انا شفتها يعني 80 مجلد 6000 جنيه وبعد الخصم عملها 2800 وشويه 2800 وكتب عند خلين على 3000 جنيه لكتاب واحد، كتاب واحد فقط عنوان في مكتبة احتاجها طالب العلم. يجيب 3000 جنيه منين؟ وش كتاب كتاب حيوي وخطير بالنسبة لطالب الحديث احتاج، لأنه متعلق بالرواة متعلق بالذين رأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء أصحاب الفتوى والكلام، حياتهم كلها مطولة بالأسانيد فجأر حياتهم عشان أعرف إذا تكلموا في واحد إذا تكلموا عنه بمناسبة إيه وإيه العلة اللي دخلته وهل يمكن الجواب عنها ولا لا. ده كتاب واحد، أنت بقى محتاج عشرات الألوف من الكتب في أي فن من الفنون. فالطالب حتى لو كان ذكي وعنده إرادة ووقف كده مش عارف يعمل أي حاجة مبتكر تحته قليل ضعيف، عندي أنا مكتبة جدار كده من الحيطة للحيطة عبارة عن دولابين ونص خشب، ها المسألة دي ممكن تكون مكلفة بتاع 20000 جنيه ما يقدرش أكتر من كده. طب عايز معلومة من كتاب يبص في مكتبته مش لاقي الكتاب، طب عايز يقراه عايز يشوف العلماء أجابوا عن الحديث ده عن الآية دي بإيه عشان يقدر يقول، يبقى عارف ان غير اهل العلم ما عندوش، يبقى لابد ان يتضافر المال مع هذه الهمه. والمساله دي على حد حبك لدينك وقناعتك بالرساله دي. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفين من البشر، قال لا حسب الا باثنتين، رجل اتاه الله الحكمه او القران او العلم ثلاث الفاظ فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أهو ده الحق بقى، رجل مش بينفق لا يهلك المال يفني ماله في النفق. أنا عايز تفني المال في النفق عشان تبقى واحد من المحسنين اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن هم الاثنين دول بس اللي اتحسدوا في الدنيا كلها. ودي شاهد يعني الطوفان ده لما جاء يا ما اصحاب اموال كان عندهم مليارات بس في البحر وهو راح في البتاع خلاص انتهت الحكم بتاعه، فانت ما تعرفش